قول السائل: ما حكم شراء ما صنع من الفضة كالخاتم مثلا بالعملة الورقية؟ إذا لا بد أن يكون فيها التماثل، يعني نعرف كم تساوي الورق هذه من الفضة، لأن الورق المعروف أن رصيدها ومسماها ريال، والفضة عندنا ريالات، فلا بد أن نعرف قيمتها، فلا يمكن أن نشتري إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل. يعني تشتري الخاتم ووزنه مثلا ربع ريال أو نصف ريال فضة، لا بد أن نعرف صرف الورق من الفضة، ويكون يدا بيد ومثلا بمثل، لأن الفضة معتبرة، الريالات هذه عندنا الآن معتبرة مقابل فضة. نعم. يقول الآخر: هل يجوز تحويل العملة الورقية من دولة إلى دولة أخرى عن طريق البنك أو الصرافة، مثلا الريالات إلى جنيهات؟ تحويل إذا كان أنك تستلم أنت مثلا ما أعطاك وتسلمه ما تعطيه، فالتفاضل بالقيمة بين العملتين ما في بأس، ما دام عملتين لدولتين، لكن يدا بيد، يدا بيد. إذا كان مثلا تتفق أنت صاحبك الذي في الدولة الأخرى على أن يحول لك وتحول له في الحال، يصل حسابك، يصل النقود اللي أعطيته تصل إلى حسابه الآن، وهو أيضا يحول لك نصيبك أو حسابك أيضا في الحال، فهو يدا بيد، ما دام أنكم الكل منكم عند الصرافة، هذا في المملكة والثاني في بلد آخر، فتتفقون حول لي وحول لك 1000 دينار، 1000 مثلا دولار، أو 1000 دينار أردني أو كويتي، أو مثلا ب1000 ريال سعودي أكثر أقل على حسب الاتفاق. معروف أن العملتين قد تختلف، فلا بأس به، لأن العملتين مختلفتين، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، وما دام أنه في بلد وأنت في بلد تتفقون على الصرافات، تقول أنا الآن عند الصرافة وهو عند الصرافة، حول لي وحله، ما تفارقون الصرافات إلا كل واحد منكم ماله قد دخل في حسابه، فهذا إن شاء الله يكون مخرج. يقول السائل: هل الربويات خاصة بما جاء في الحديث، وهل إذا باع طماطم بالطماطم متفاضلا فيه المحظور؟ الخضار الظاهر لي والله أعلم ما يدخل فيها الربا، الربا يعني في الخضار والفواكه هذه، لعل الربا ما يدخل فيها، لأن الكلام على الذي الأصل معروف أنها مكيلة أو موزونة ومطعومة، أما هذه الأشياء فإنها تختلف، تباع جزاف وتباع مكيلة وتباع مطعومة موزونة، فهذه ليست يعني من الأطعمة المعتبرة ولا مدخرة. يقول السائل: السيارات هل يدخل فيها الربا، سيارة بسيارة أخرى؟ لا، السيارة بالسيارة ما يدخل فيها الربا إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي فيها نوع من الكحول؟ إذا تأكدت أن فيها كحول فلا تستعملها، ما دام أن الكحول محرمة فما خلط فيها فهو يأخذ حكمها. يقول السائل: أنه عنده بناء ويحتاج إلى مال، هل له أن يقترض من البنك أم يأخذ سيارات يكون فيها مسألة التورق؟ لا، لا تأخذ من البنك، لأن البنك ربا صريح ما عليه غطاء، لكن تورق للحاجة إذا مشيت على القاعدة الشرعية على أنك تشتري السيارة من صاحبها الذي يملكها ثم بعتها على غيره أيضا، فهذا للحاجة يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها بهذه الشروط، تشتريها ممن يملكها، ما يقول تعال أكتب عليك ونتفق وبعدين أروح أشتري لك السيارة بيع أهلك، لا، عنده سيارة بالقراش، عنده بالمعرض، هذه السيارة بسم الله قيمتها 20,000 نقدا، 25 مؤجل، أكتب عليك 25 الآن وهذه السيارة استلمها. يقول طيب أشتريها منك، يقول لا، هذا بيع العينة، ما تشتريها من أروح أبيعها على غيرك، فهذا لا بأس به. هذا التورق الذي يرى بعض العلماء أنه للحاجة، إذا التزم بالشروط فلا بأس بها إن شاء الله، حل المشكلة ومساعدة للمحتاجين، المهم أنه ما تدخل فيها العينة. يقول السائل عمه وكله بأن يحج عن ابنه الذي توفي وهو لا يصلي، هل أن يحج عنه؟ لا تحج عنه أبدا، ما يصلي لا يحج عنه ولا يترحم عليه ولا يذكر بالخير أبدا، لأن الذي تأكدت أنه مات وهو لا يصلي فالذي ما يصلي كافر، والكافر ما ينفعه لا حج ولا غيره، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل بعض الناس عندما يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأصبع يده اليمنى وأصبع اليسرى ويقبلها ثم يمسح بها عينيه، هل والظاهر يأخذ من ريقه بعد يكحل عينه بريقه، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول السائل قمت بوضع مبلغ 7200 ريال في صندوق استثماري في أحد البنوك، هل أن يتم فتحه بعد 10 أعوام؟ في حالة الوفاة يقوم البنك بتعويض الورثة مباشرة بالمبلغ، فما حكم هذا على أنه يضمن بوليصة تأمين على الحياة إذا قضت المدة قبل هذا؟ على كل حال هذا العمل غير صحيح، وأنا لا أفهم طرق البنوك، لكن هذا طريقة غير صحيحة، فلا يجوز أنك تجعل إلا باستثمار مباح وغير مضمون محدد، مباح يعني ما فيه ربا ولا فيه شيء محدد، ما في شيء محدد، يمكن تخسر يمكن تربح ولا في ضمان. يقول يعطي الورثة المبلغ كامل إذا توفي صاحب المال؟ ما أدري يسأل غيري عن الأشياء هذه البنكية، أنا سبق أني قلت لكم المصارفات والحسابات والمعاملات البنكية هذه مالي فيها ما أعرفها. أشكل على بعض الناس حديث بيع الخرز فيه ذهب 12 دينارا ودرهما، يقول في أيامنا هذه يباع المجوهرات المصنوعة من الذهب وفيها فصوص وتشترى بالريالات، هل هذا أيضا يدخل في المنهي عنه؟ لا، بالريالات ما هم منهي عنه، هذا اشتراه ذهب بذهب، اشترى هذه القلادة فيها ذهب، اشتراها ب12 دينار ذهب، فهذا هو المشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لأنه بذهب، لو اشتراه بفضة ما في مانع، وإذا كان يدا بيد، فإذا اشتريت حلي مصوغ وفيه فصوص فلا بأس، ما دام انك اشتريته بريالات ما يدخل فيها الربا، ما دام يدا بيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم.